هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة تصبح هادئة بقلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة للخير والسلام. امنحي أسرتك عزيزتي المستمعة الحب والأمان لتنعمي بالراحة والطمأنينة. معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. صباح السعادة أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. قد إيه العنوان جميل، كلمة من القلب. على فكرة القلب ده هو الشيء اللي بيسعدنا، هو اللي بيدينا الحب، بيدينا العطاء، بيدينا الأمل، بيدينا السعادة. أتمنى إن كل الناس تصفي قلوبها، تكون من جواها صفحة بيضاء، تدي بدون مقابل. ياريت ان احنا ما نبصش انت هتديني ايه، لا انا عايز اقول انت هتعمل ايه، هتعمل ايه لبلدك، هتعمل ايه لنفسك، هتعمل ايه لاسرتك، هتعمل ايه لحياتك. فكرت في يوم الايام ان انت يبقى لك بصمة، بصمة خاصة بيك تميزك عن غيرك. حاولت ان انت تعمل اضافة جديدة في حياتك. اتمنى ان احنا دايما يكون عندنا شيء جديد دايما نضيفه، نكون ضحكة في قلوب الناس كلها، نكون بسمة على شفاه كل واحد. أسعد الله صباحكم بكل الخير. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علمك. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا لا لا لا لا لا، أنا الحقيقة مش متصور أبدا. ما هي فعلا مفاجأة غريبة قوي يا رأفت. إيه اللي فيه عمر دوت يا سلمة؟ ده أنتوا كنتوا مدينا عنه فكرة حلوة. هو بصراحة شخصية محترمة، وانا مش عارفة ايه اللي خلاه يعمل كده. ده العيلة كلها مقلوبة عليه، والمصيبة بقى ان مها خلاص عايزة تتطلق منه. واحد مننا يبقى هو في الشقة لوحده. ومن غير ما تقوليها خالص، من غير ما تقوليها. اديني فرصة يومين اتنين. فرصة علشان ايه؟ ارتب المكان اللي اروح اعيش فيه. تعيش فيه مع حبيبة قلبك؟ ها، تعيش فيه مع حبيبة قلبك مصرات. انسيها دلوقتي، شيليها من دماغك. نعم نعم، عايز ننساها، لكن انت بقى يا حرام مسكين ما تقدرش تنساها ابدا. اديني فرصة يومين يا مها. هو يوم واحد بس، 24 ساعة. ولا اقولك، انا هسيب لك البيت وامشي، اشبع بيه واشبع بال 24 ساعة بتوعك يا عم. يا خبر، استاذ عمرو كلم عمه بدنيا. بقولك طنط مها، طنط مها يا رأفت هي اللي اتصلت بعم بودونيا واتصلت كمان بأحمد سامي مرزوق ابن خالها؟ دي المسألة كبرت خالص. لا وأنكل عمر متهيأ له إنها سهلة خالص لو كلم عم بودونيا على مسرات. المهم في عم بودونيا يا ترى قال لها ايه لما كلمته بقى؟ عم بودونيا وطنط عفاف مراته ناس هاديين عقلين قوي، وكأن عم بودونيا حاسس ان المسألة فيها عناد. عناد؟ عناد بين مين ومين؟ بين طنط مها وانكل عمر. هي ما عجبهاش كلامه الحلو عن مسرات، وهو مش عايز يضعف ويتحايل عليها كده يعني. ده اللي بيتصوره عم بودونيا. عشان كده قال لها بقى نصبر شوية ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب واستاذ احمد سامي مرزوق؟ لا ده بقى صار وانظر وتوعد. ال 24 ساعة خلصوا. ما يخلصوا؟ هو انا اعمل لهم ايه يعني يا مان؟ ما يخلصوا. تعمل ايه؟ انت عايز تجنني يا عمرو؟ يلا يا استاذ سيب الشقة وامشي دلوقتي. دي شقتي يا مان. والنبي ايه دي شقتي انا يا عمرو؟ بقى دي شقتك انت برضو؟ مشتريها بفلوسي. فلوسك ايه يا ابو فلوس؟ ده انت دخلت عيله مرزوق وانت لسه متعين جديد وما حلتكش حاجه، ما حلتكش اللضا. عيب يا مها عيب. عيب يا اخي؟ عيب عليك انت يا اخي. فارقنا وهي مسرات منتظراك اللي كنت هتموت من الخوف عليها لما صرخت ومثلت الدور. مسكينه. مين دي اللي مسكينه يا ابو قلب حنين قوي؟ مسرات؟ مسرات اللي انت جاي عليها وصلماها مع انها حبيبة قلبك. عموما اسمع اللي احمد قاله. احمد قال ايه بعد ما سممتي له افكار؟ قال لي يا مها اذا عمرو ما لحقش نفسه وصحح موقفه واعتذر لك بشدة انت والعيلة كلها يبقى لازم يفارقنا خالص ونهائي. حفيظ يا مغيث. دهت يا عمرو، دهت يا عمرو. ده اللي جاي اكتر واحسن لك بقى تفارقنا من دلوقتي عشان كرامتك يا عمرو. استاذ عمرو كده اصبح في موقف صعب وحرج، لازم يتصرف بعقل بقى. انا مش عارفه ايه حكايته، ايه اللي في دماغه بالظبط. طيب ومسرات اللي بيقولوا عليها انها فرحانه واستاذ عمرو له عندها قبول؟ هي في الاول يا رأفت اتلطشت في عقلها وفرحت قوي ان انكل عمرو اهتم بيها، لكن بعد الاعتراض الشديد من طنط عفاف وهدوء عم بودونيا. عم بودونيا يا سلمى متصور انها زوبعه ملهاش لازمه وان استاذ عمرو لازم هيعود لصوابه. مسرات بقت كل شويه تقول انا ماليش دعوه، لا قلت له يحبني ولا قلت له يتجوزني، بس في الاخر عماله تقرر الجواز اسمه ونصيب. عزيزتي المستمعة، وهذه دعوة للعودة للأخلاقيات الأصيلة في الشارع المصري مع منى خليل وآني الأوان. وآني الأوان ومعي ومعكم الأستاذة سماح سعيد الكاتبة الصحفية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة. وآني الأوان إن إحنا نغير من سلوكياتنا في الشارع، نعود إلى أخلاقيات الشارع المصري، نرجع تاني نخاف على بعض، نرجع تاني نطبطب على بعض، نرجع تاني نسامح بعض لو في أي غلطة حصلت وغير مقصودة طبعا. فأخلاقيات الشارع المصري بتنم عن التربية، بتنم عن مدى القيم اللي غرستها في أولادي لما يتعاملوا بقى برا في الشارع. بالظبط، هي فعلا أخلاقك سواء برا البيت أو جوه هي بتنم عن تربيتك وعن البيئة اللي انت طلعت منها. فلازم ما ينفعش أقول لا غصب عني، أصل ده عصبني. مهما كان اللي قدامك عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقه، أيا كان اللي قدامك مستفز سيبه ومشي. يعني فعلا بشوف كمية من الخناقات في الشارع وأتفه الأسباب. ليه الطريق مثلا واقف، التاني ينزل يمسك ليه؟ طب إيه المحصلة؟ ما انت كده يعني استهلكت طاقتك وطاقة اللي قدامك على الفاضي. حد بيتعدى على حد مثلا بالعربية ويعتبر ان ده دي فهلوة، دي شطارة ان هو طلع منه مثلا بطريقة غلط يعني. يعني انا بقول لا، الشارع له احترامه يا جماعه. بالظبط، ما هو لازم نحترم الشارع والاخر في كل حاجه. يعني في بلاد بره، في بعض الدول، ان انت تسيب اللي قدامك يعدي سواء بالعربيه او كده، تديله فرصه ان هو يعني يسبقك، ده بيبقى نوع من الاحترام لك. أيوه. بتدل على اخلاقك. هنا لا، ده احنا بناخدها لوي دراع، اللي يسبق اللي يسبق. لا لا لا، يعني في سلوكيات كتير لا لا لا مش حلوه خالص. ان انت تبقي صاحيه مثلا راكبة المترو وتلاقي الست عجوزة مسنة واقفة وشاب أو شابة قاعدة، قوم يا ابني انت وهي. يعني انا اتكلمت برضو مع دي بقى انسانيات، دي انسانيات وتربية. وتربية. يعني انا اتكلمت مرة مع بنت ولا خدت يعني حل ولا ربط، لدرجة ان الست قالت لي معلش وطبطبت على كتفي كده، قالت لي انا قربت انسى. قلت لها ليه؟ احنا كنا جيل كده بيحترم الاكبر منه، ما ينفعش دول، ده جيل شباب. إنما لا، أنا بشوف أخلاقيات صراحة افتقرنا إلى الأخلاقيات زمان. افتقرناش ولا حاجة، بس إحنا بنقول عودة لكل الحاجات الحلوة اللي إحنا أصلاً يعني منبعها كان عندنا، كان من مصر. ما هو يعني الناس دي كلها اتعلمت مننا إحنا. بالضبط، إحنا علينا بقى إن إحنا إيه نوعي. زي اللي هو نقوص خطر. أستاذة سماح، ممكن توعية بدون كلام. يعني ممكن توعية بالتصرف. يعني أنا ابني لما يشوفني بعمل كده أو بنتي بتشوفني بعمل كده تلقائي هيكبروا على كده. ما بالظبط، ما انا بقول لحضرتك دي تربيه. ايوه، يعني هي المفروض الام لما تشوف بنتها حتى وهي في وسائل المواصلات عملت كده تقول لها قومي اللي طنط دي عشان تقعد، امي حتى لو راجل مسن. بمناسبه وسائل المواصلات بقى، بنلاقي بعض برضو الاولاد الحقيقه يعني للاسف الشديد بيشوهوا الكرسي اللي قدامهم او اللي قاعدين عليه، بيقوموا بالقاء مخلفات مثلا من الشباك بتاع الاتوبيس اللي راكبينه او اي يعني التاكسي اللي راكبينه. يعني للاسف الشديد اهاليهم احيانا بيبقوا موجودين معاهم. يعني لازم يكون دي تربية وثقافة. التربية والثقافة زي ما حضرتك قلتي في البداية، جوه البيت وبره البيت. يعني مش بيتي بس اللي هحافظ على نظافته وحافظ على جماله، لا، أنا أي مكان أروحه طالما خرجت من بره بيتي، أي مكان هو مكاني، وطننا بلدنا. بالظبط، ما هي بقى دي التربية اللي هي المفروض تتربى مع الطفل من الصغر. الأول أسوق وصرت السوق عجباني، والتانية مات يكرهه غير كل شرعني، والتالتة ما ينحسد إلا كريم مجدع بيسمع الخير ولا يفكر في شيء تاني. مثل سمعناه وله معناه، مثل سمعناه وله معناه، لآخر عصر السوق يا أهل البصيرة ما خرج من مصر، طول عمره فيها ويلي لك ودان اسمع. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي أطلق حلول للمشكلة السكانية نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع هبة يوسف. الأستاذة رندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رندا، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هبة وكل السادة المستمعين. أستاذة رندا، بنتكلم مع حضرتك عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشروع تنموي شامل يستهدف كل أفراد الأسرة ويعمل على حل المشكلة السكانية. طبعا يعني حضرتك قلتيها في ملخص إن هو مشروع قومي شامل. يمكن يعني هذا البرنامج العظيم ولأول مرة في تاريخ مصر، يمكن أستاذة هبة احنا يعني بنحاول في القضية السكانية من الخمسينات، ولكن كان دايما بننظر لهذه القضية من منظور صحي فقط. النهاردة بهذا البرنامج الكبير، مش بس منظور صحي، ولكن احنا بنتعامل مع هذه القضية من منظور تنموي شامل، بمعنى ان احنا نرتفع بالخصائص السكانية. ويمكن دي كتير جدا بنشوف ان يعني يقول لك ده التعداد السكاني دي موارد بشرية وثروة، ولكن دايما بنتكلم ان مصر موقفها يختلف في هذا الملف نظرا لتدني الخصائص السكانية. فاحنا النهاردة من خلال هذا البرنامج الكبير بنحاول نرتقي بالخصائص السكانية: صحة جيدة للمواطن، تعليم جيد، شباب منتج، ودي نقطة مهمة جدا، بجانب التوعية والإتاحة، يعني برضو كمان الخدمات الصحية فيما يخص تنظيم الأسرة. النهاردة هذه الخطة أو هذا البرنامج الكبير بيعمل على إتاحة الخدمة من ناحية أنه بيوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان تماما، ومن ناحية أخرى بيحاول أنه هو يسد البؤر المحرومة من الخدمة من خلال توفير خدمات تنظيم أسرة داخل عيادات تابعة لجمعيات أهلية في مناطق تعتبر محرومة من خدمة تنظيم الأسرة. وده الحقيقة برضو جانب مهم جدا، لأنه هو بيقضي على مؤشر خطير، وهو مؤشر الحاجة الغير ملباه. آخر مؤشر يعني كان متاح عندنا كان أن في حاجة غير ملباه بنسبة 30%. 30% يعني سيدات عايزة تنظم أسرتها ولكن ما فيش حواليها الخدمة أو مش عارفة توصل للخدمة. فبالتالي لما بنوفر هذه الخدمات بشكل كبير ونسد هذه الفجوات، حضرتك كده دي فرص ضائعة احنا بنحاول ان احنا نعيد اكتسابها ونسد الثغرة دي. أستاذة رندا، وحضرتك ذكرتي محور مهم جدا وهو التوعية. يمكن برنامج مودة له دور كبير في توعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والقضاء على الظواهر والقضاء على الظواهر السلبية كالزواج المبكر وغيرها. تمام، طبعا احنا مشروع مودة يعني واخد جزء في المحور الثقافي داخل هذا البرنامج. بنستهدف ان احنا ندرب 1,000,000 شاب وفتاة خلال الثلاثة أعوام القادمة من الخطة، وتدعمهم بكل المعارف اللي تمكنهم ان هم يبنوا حياة أسرية مستقرة تبعد عن المشكلات، وبالتالي مع الوقت نقدر ان احنا نقلل من حالات الطلاق. يمكن أستاذة هبة احنا الفترة اللي فاتت وبدايات هذا المشروع كانت داخل الجامعات المصرية، داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية المختلفة، داخل معسكرات التجنيد، كنا في الأول بنستهدف الفئة العمرية من 18 ل 25 سنة، ولكن بعد سنة ونص من التنفيذ ظهر احتياج شديد لأن احنا نبدأ نستهدف المخطوبين مع بعض. وده الحقيقة كان من واقع طلب مجموعة من المتدربين اللي كانوا مرتبطين، وطلبوا من البرنامج ان هو يوفر هذا التدريب ليهم ولشريك او شريكة العمر. دي كانت الحقيقة نقلة تانية خالص للمشروع، ان بدأت الجلسات تبقى اكثر تخصصية. عندنا طبعا اطباء في الصحة الانجابية بيدوا مشورة ما قبل الزواج بشكل متكامل، بنتكلم معهم عن الفحص الطبي ما قبل الزواج واهميته ودوره في ان هو يعالج مشكلات ممكن للأسف تتفاقم في المستقبل، ولكن احنا نقدر نلحقها لو اخدنا هذا الفحص بجدية. كل ده بيفرق وبيختلف وليه علاقة وطيدة جدا بالإقلال من الإنجاب. عزيزات المستمعة، أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. وحتى نتمتع بصيام آمن في هذا الشهر علينا الاستعداد من الآن صحيا. وهذه نصائح طبية لمريض الحساسية واستشارة طبية. الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد مريض الحساسية بأنواعها، ويعني الاستعداد قبل صيام شهر رمضان، هل هناك بعض الاحتياطات يجب أن يتخذها ليقوم بصيام آمن خلال هذا الشهر الكريم؟ أولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. شهر رمضان جاي في شهر 4 اللي هو برضو لسه في موسم الربيع وموسم تغيير الفصول، وده برضو من أسوأ المواسم لمرضى الحساسية، بمعنى أن مريض الحساسية في الفصل ده بيحتاج أن هو ياخد بخاخته وياخد علاجه بانتظام. طيب وجود شهر الربيع أو موسم الربيع تغيير الفصول في شهر رمضان هيزيد من معاناة المرضى الحساسية في استخدامهم للبخاخات، واحتياجهم ليها هيزيد في الفترة دي. هنقول للمرضى دول احنا بقى عندنا أدوية حديثة وبخاخات حديثة يمكن استخدامها تعمل تحكم في الأزمة مرتين يوميا. أدوية كتير جدا بقت موجودة دلوقتي، مش زي البخاخات اللي تتاخد لما الشخص بيتعب بس، لا أخدنها مرتين في اليوم يمنع تحكم في معدل الأزمة طوال اليوم. هل بتقوم بدور الوقاية؟ وقائية علاجية بتمنع أن الشخص ده يخش في أزمة، بمعنى أنه هو لو خدها مرة بعد الفطار على طول، مرة بعد السحور على طول، هتمنع أنه هو يكون في احتياج طوال فترة صيامه إلى البخاخة ونخش في الجدال الفقهي هل هي مفطرة ولا لا. استخدام هذا النوع من البخاخات يمكن استخدامها مرتين يوميا فقط لا غير في الفطار والسحور، هتقلل من معدل الأزمات ومن احتياجه أنه هو ياخد لأي بخاخة أثناء فترة الصيام. دكتور أمجد، حضرتك ذكرت أن شهر رمضان هيكون يعني في ذروة فصل الربيع وفي بداية فصل الربيع والتقلبات يعني اللي بتحدث لمريض الحساسية، لكن يعني قبل هذا الشهر الكريم يعني النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض الحساسية يعني قبل أن يعني يدخل على نوبة حساسية في شهر رمضان، هل هناك بعض احتياطات الالتزام بالعلاجات يعني مباشرة الدكتور والرجوع إليه قبل صيام؟ هنرجع تاني العودة لاستخدام بخاخنا وعلاجنا مضادات الحساسية، هيرجع لطبيبه المعالج هيحدد له الجرعة اللي هيستخدمها في رمضان، هل هي كل 12 ساعة ولا تاخد مرة واحدة في اليوم، هل هي مناسبة لسنه، هل مناسبة لفترة صيامه ولا لا، نوع البخاخة المناسب، نوع الدواء المناسب. هيرجع تاني نقول له لو الجو في نوبة من التقلبات الجوية هنقول له ينصح بعدم خروجه في هذا الوقت من التقلبات الجوية. لو جو في أتربة، لو جو في تقلبات جوية جديدة زي الفترة اللي احنا كنا فيها الفترة اللي فاتت هنقول له ما تنزلش، ولو نزولك عند ضرورة خلال فترة التقلبات الجوية هترتدي كمنتب. الكمامة هتشكل حاجتين المرة دي، لسه كورونا متهتش فبالتالي تشكل حائط صد ضد كورونا وهتبقى حائط صد أخر للأتربة والغوار والفتط واللقاح، هتمنع كلها للجيب الأنفي وتمنع دها إلى مجرى التنفس وتشكل نوع من الوقاية. فنزول عند الضرورة، لو مضطر تنزل هتستخدم البخاخاتك وهتستخدم كمامتك، ترجع تاني تاخد أدوتك بانتظام، هتستشير طبيبك في جرعاتك اللي هتاخدها خلال شهر رمضان الكريم. يعني وتجنب محفزات الحساسية سواء أتربة أو أطعمة يا دكتور؟ تجنبها بالفعل، ما تنزلش في وقت ذروة المرض أو في اضطراب الشديد، أو لو عندك تحسس النوع معين من الطعام. على فكرة مش كل مرضى الحساسية تحسسوا من الطعام، مقولة ممنوع عن السمك واللبن والبيض والمكسرات ده مش مقولة عامة لكل مرضى الحساسية، للمرضى فقط اللي عندهم تحسس من الأطعمة، بمعنى أن هناك كثير من مرضى الحساسية ما عندهمش مشكلة مع السمك ولا اللبن ولا البيض ولا المكسرات، يمكنهم تناولها بصورة طبيعية جدا جدا. بعض الأفراد فقط لغير ممكن يكون لديهم تحسس من هذا، ده بيجي إزاي؟ عن طريق التجربة، إنه هو فعلا لما بيأكل هذا النوع من الأكل بيخش في أزمة ربوية، أو عن طريق اختبارات الحساسية. غير ذلك لو هو بيعمل أكل هذا النوع من الأطعمة دون أي مشاكل صحية تذكر، فهو لا يحتاج إن هو يمنع هذا النوع من الطعام نهائيا، ولكن فقط يتجنب الأتربة والأدخنة والفطريات في حال التعرض لها، قدر الإمكان تجنبها عن طريق عدم نزوله أو عن طريق ارتداء الكمامات. والآن نستعيد الذكريات الدرامية مع دراما خالتي بمبا. يا اختي ان انا بحب انزل اشتري خضاري ولحمتي بايدي، امال ايه يا حبيبتي؟ ما انا لازم اشتري الحاجه انا قوي تعيني عشان ابقى مطمنه على الحاجات اللي انا شارياها. بس يا حبيبتي زي ما انت عارفه ما تفهميش البياعين جرى لهم ايه، تروحي يا اختي تشتري الحاجه اللي كنا بنشتريها بقرش يقولوا لك بقرشين. طب يا اختي قولي لي بقى أشتري ولا ما أشتريش، اللي ولاد يأكلوا ولا ما يأكلوش، وأقول كده لأبو سيد يقول لي يا بامبا الحاجات المسعرة الحكومة مسعرها عشاننا عشان مصلحتنا، يبقى لازما ولا بد نشتريها بالتسعيرة بالسعر اللي محددها الحكومة يا بامبا. وأنا أكره يا أبو سيد، ما هم البياعين يا أخويا ما يردوش يبيعوا بالتسعيرة أبدا يا أبو سيد. يبقى لازم نبلغ عن الناس اللي زي دول يا بامبا. يا أخويا الناس كلها بتشتري كده، إشمعنى أنا بقى اللي هبلغ؟ ما عشان إشمعنى دي، لو أنت بلغتي وأنا بلغت البياعين ما يعملوش كده ولا يبيعوش بالغالي أبدا يا بامبا. يعني كل يوم هعمل لي خناقة يا أبو سيد؟ اللي ما يحافظش على حقوقه يبقى يستاهل اللي يجرى له يا بامبا. طيب والحاجة اللي مش متسعرة؟ إذا كان البياع مزود في تمنها يبقى بلاش منها. يعني إيه؟ ما ناكلش يا أبو سيد؟ يعني إحنا قعدنا شهر يا بامبا ما كناش لحمة، جرالنا إيه؟ ما جرالناش حاجة، واللحمة دي حاجة مهمة، لكن قدرنا نستحمل، فإيه لما نستحمل كمان عن الحاجات الكماليات اللي ملهاش لازمة ونشتريها بالتسعيرة يا إما ما نشتريهاش؟ أولا هي مش كماليات، دي ضروريات يا أبو سيد. قلت يا أختي أسمع بكلامه، ونزلت أشتري خضاري وفاكهتي، وأنا فايتة قلت أشتري 2 كيلو برتقال، لقيت لك واحد قاعد بمشن. إيه بقول ايه يا اخويا، هو كيلو بكام؟ بريال يا اخويا، ده التسعيرة بتقول 14 قرش. بريال. طب ما تهودنا يا اخويا شوية. بريال يا ستي. يا ابني راعي ربنا شوية. ما قلنا بريال يا ابني. بقول كرمنا وحنبقى زباينك برضو. بريال. قوليلي بقى يا اختي، اعمل ايه في الراجل اللي راسه 1000 سيب ما يبيعش البرتقال ناقص مليم ابدا؟ اروح لكل البياعين يا اختي الاقيهم زي ما يكونوا متفقين، ناكل برتقال بقى ولا ما ناكلش، نصوم عن الفاكهه اللي احنا بنحبها. رحت شاريه ولا همني كلام ابو سيد؟ غلطانه يا بامبا، غلطانه وستين غلطانه، وكل اللي بيعملوا زي غلطانين. لو صبرنا على نفسنا ايام قليله غصب عنهم البياعين هيبيعوا بالتسعيره، عشان ساعتها مش هيلاقوا بيعوا لمين. لا ما هو احنا لو ما اشتريناش يا ابو سيد غيرنا هيشتري. ما هو ده الغلط، ده الغلط اللي بنقع فيه، وبنشجع الناس دول على طمعهم وجشعهم واستغلالهم لينا. لكن لو احنا ما عملناش كده واشترينا بالتسعيره غصب عنهم هيبيعوا لنا بالتسعيره، وما نتهونش في حقنا يا بامبا. يعني ايه يا ابو سيد؟ يعني هبلغ البيع بتاع البرتقال ده. وحياتكم ما كدبش خجر، والراجل عملها وراح على البوليس بتاع التموين، مسكتش هو كمان، مسكوه يا اختي وعملوا له قضيه، وبقيه البياعين شافوا كده بقوا يبيعوا بالتسعيره وما يزودوش عنها ملين واحد، وزي ما عمل مع بتاع البرتقال عمل مع بقيه البياعين، وبقى بوليس التموين من ناحيه وابو سيد واهل الحته من ناحيه، وبقوا البياعين زي الساعه ما فيش واحد يستجري يزود ملين واحد. ومصروف البيت اللي ابو سيد كان بيدهولي واللي ما كانش يكفينا لغايه يوم 20 بقى يكفينا لاخر الشهر ويزيد. وابو سيد لما قلت له على كده قال لي يا بامبا الدوله بتسعر الحاجات دي عشان صالحنا، ولما نشتريها بالغالي بنضر نفسنا لاننا بنفرط في فلوس احنا احق بيها واولادنا اولى بيها. لكن لما نتمسك بحقنا يا بامبا هنقدر نستفيد بفلوسنا اكتر ونشتري بيها حاجات اكتر واكبر. والنبي يختي فكره، يعني لو كنت عملت بيها من زمان مش كنت وفرت قرشين ينفعوني وينفعوا الاولاد؟ لكن هقول ايه، عقلي ضيق وجهل بعيد عنكم، يعني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.